السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، بعد ما انتهينا من الكلام على المبحث العام والخاص من اللمعة الشيرازي من أجل تيسير بعض الشيء على الإخوة، نحن أيضا عازمون بإذن الله على أن ننتهي من كتاب البيضاوي، لأننا كنا قد شرحنا قبل ذلك في الفصل السابق للجامعة الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها من مدارك الأحكام. فإن شاء الله بإذن الله سنبدأ في الأدلة المتفق عليها بين العلماء أنها مدرك من مدارك الأحكام في برضو في نفس الكتاب، لأن الكتاب أصلا لا يصح أن نضيعه بحال من الأحوال. كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفى سنة 85 و600. الغرض المقصود بأن الآن هذا الكتاب من أمتع الكتب الموجودة في السلاسل الأصولية، كتاب المنهاج منهاج الأصول إلى علم الأصول. فسنأخذ الأدلة المتفق عليها، سنأخذ الأدلة المتفق عليها، والأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة وأيضا إجماع أهل السنة. فسنبدأ بالسنة أولا، ونسأل الله جل وعلا أن يضع ذلك في موازين الإخوة، وأن يضع ذلك في موازين حسنات، وأن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم. اللهم أمين. اللهم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة، الباب الأول، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ابتدأت بكتاب السنة لأنه لما أبدأ بالقرآن سأبدأ بالبحث المهم جدا في كتاب السنة في القرآن. فنحن احنا على انتظار بس فقط المادة التي سيضعها في الجامعة، لكن أنا كما قلنا الكتاب هذا من أهم الكتب التي يعني من أتقنها أتقن غالب الأصول. فلذلك قلنا لا نضيع هذا الكتاب، كتاب البيضاوي، فإننا أخذنا منه الأدلة المختلف فيها وأتممناها كاملة بفضل الله علينا. فلذلك سننتقل إلى الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو طبعا أوسع البحث جدا في هذا الباب. لكن نبدأ في الكتاب الثاني، ثم بعد ذلك نعرج على الكتاب الأول هو القرآن. الكتاب الثاني قال السنة، والسنة قال المصنف رحمه الله تعالى قال الكتاب الثاني في السنة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فهي قول الرسول أو فعله. وقد سبق مباحث القول والكلام في الأفعال وطرق ثبوت هذه الأفعال. قال: وذلك في بابين، الباب الأول في أفعاله، وفي مسائل الأولى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر، هنا إلا الصغائر هذه ليس استثناء متصل لكن هو استثناء، لا استثناء منقطع لكن هو استثناء متصل، وقد يصح استثناء منقطع لأنه قال إلا الصغائر سهوا، يعني لكن الصغائر سهوا. والتقرير مذكور في كتاب المصباح. الغرض المقصود أنه سيبدأ في السنة ويبدأ بالأفعال. يقول شوف الصفحة تعطون بس الصفحة هذه. هو قال السنة، السنة في اللغة الطريقة، والسنة في الاصطلاح. قد تطلق السنة في اصطلاح أهل العقائد وهي المقابلة للبدعة. السنة في اصطلاح أهل العقائد وهي المقابلة للبدعة. والسنة المقابلة للبدعة هذا في لسان كثير من أهل السلف الاعتقاد الذين صنفوا في السنة كالسنة لابن أبي عاصم، السنة للسنة لابن أبي عاصم، السنة أيضا للإمام أحمد، السنة للخلال. كل هذه كتب فيها الكلام على الاعتقاد والسنة التي هي مقابل البدعة وهي من الأهمية بمكان. وأما السنة عند أهل الحديث فهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لما؟ لأن أهل الحديث عندما ينظرون إلى السنة ينظرون إلى الجوانب الحياتية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يتكلمون على أن السنة فقط النبي صلى الله عليه وسلم كقول وفعل، لا، هم لا يتكلمون عن الأحكام فقط بل يتكلمون حتى على الصفات الجبلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومغزى ذلك في المحدثين أنهم يهتمون بكلية الأمور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن كلية الأمور أيضا تنزل في العبادات. لكن كيف؟ كيف أن كلية الأمور تنزل في العبادات؟ لها واجب من العبادات. نشوف الإخوة الرسوليين هنا عندهم حرص عجيب، فنريد أن الحرص يظهر. عبرت للزبولي ما عليه كم حول فضل الشوان ليه كده مصطلح صعب شوية. ايش المصطلح صعب شوية؟ ما هو؟ يا رب يا رب فهم الاخوة يا رب. وهذه ابواب العلم القوية هذه. طبعا الشيخ سعيد بنجالي، طبعا الشيخ سعيد طبعا بنجالي فاهم، ومعه هو الان ايش بيفعل؟ بيتقدم عليك بانه معه الكتاب. هات الاجابه بالنيه. قل هات الاجابه بالنيه. ايش بالنيه؟ ان هو لو فعل العادات انا العادات والجبليات بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا اتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونيته ان ياتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم له بذلك الاجر كما تاتي سعيد اتى بها. فاذا هذه دلاله واضحه جدا على هذا الباب. فانا نريد الاخوه تنتبه، لان المسائل دي مسائل مهمه واحنا بنتخذها على كتب. والله العظيم دكاتره الجامعه يحتاجون الى ان يفهموا هذه الكتب. يعني انتم الان الله جل وعلا من عليكم ببعض المجالس التي يعني ما اقول يستحقها اي احد، لكن هي مجالس الله اتمها. نسال الله ان ربنا يتم هذا الباب، ولعل انتم اصلا من الامارد الذين تنتفع بكم الامه، فاتقنوا بالله عليكم اتقنوا. إذا نقول بأن المحدثين انشغلوا بكلية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بالجوانب الحياتية للنبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد انشغلوا بكل شيء، انشغلوا بكل شيء. فلذلك قالوا هو السنة هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وهنا النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطل أن لم يقربوا من الكتاب. يبقى إذا من السنة تقرأ الفاتحة وهي السنة الواجبة، لأن السنة تقرأ السنة الواجبة كما سيأتي وهي السنة المستحبة. وأيضا في الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه كأنما لو مرت بهمة أن تمر مرت، قال حتى يظهر بياض بضي بأبي هو وأمي، من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على عباد المبشر لما صلى، لما ضرب بالرمح وجرحه يفع دما صلى بذلك ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمار انه تيمم، لكن انكر عليه هيئه التيمم. فهذا ايضا تقليل من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او صفه خلقيه. صفه خلقيه كما قال نظرت الى القمر لا يأتي البدر، ثم نظرت الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه النبي صلى الله عليه وسلم اجمل من القمر بابي هو هو أمي أو كيف خلقية كما قال أنس لما قالت عائشة خلقوا القرآن وقال أنس لا والله ما مست يدي دباجا ولا حليبا هل أنا من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل المحدث أن المحدث يقول حتى الجوانب الحياتية للنبي صلى الله عليه وسلم يؤتسى فيها حتى الجوانب الحياتية حتى الصفات الجبلية لأنه يؤتسى بها يؤتسى بها لأنه إذا تعبد المرء ربي جل وعلا بذلك يتصل به. فالغرض المقصود أن المحدثين اهتموا بكلية الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأصول فالأصول أهل الأصول أهم شيء عندهم في هذا الباب القاعدة إيه؟ القاعدة الكلية هذه لما تندرج فيها الأحكام الجزئية فإنهم يهتمون بكليات المسألة وكليات المسألة هي الكلام أصوليا على القواعد العلمية التي تتركب عليها هذه الجزئيات. يعني كأنهم يقولون وظهر أمر الوجوب أو يقولون مطلق نهي يقتضي الفساد أو يقولون بأن ظهر نهي التحريم في هذا الباب يقولون أن المندوب مأمور به فتكون بمثابة القاعدة الكلية بعد الاستقراء يصلون إلى القاعدة الكلية. لذلك هم ينشغلون بما انشغل به المحدثون إلا إلا إلا الجوانب الحياتية. فهم يقولون السنة هي كل ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقف لمن أنه هذا الذي يفيدهم القول والفعل والتقرير على أساس أن القاعدة الكلية تستنبط من هذا الباب. وأما بالنسبة للفقهاء كما قلنا الانشغال عند الفقهاء بالنسبة للسنة هي إيش؟ الجزئيات. هم ما عندهم أعطاق القاعدة الكلية لكنهم يقولون الفعل هذا حرام الفعل هذا حلال الفعل هذا مندوب الفعل هذا سنة. فرق من المندوب الندب والسنية على أساس الالتزام والتكرار. الغرض المقصود أن الفقهاء يرون أن السنة هي ما كانت مخالفة للواجب السنة التي هي مقابل قسيم الواجب الذي مقابل الواجب. ولذلك يقولون وصلاة الضحى يقولون ومن السنة أن يصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء وهذا حديث مهم جدا احتج به الفقهاء وصراحة ما أدري من ليس لهم تم الدليل يستندون هذه لهذا الحديث الضعيف الذي لم يصح. الغرض المقصود بأن هذا التعريف عند أهل الأصول. يبقى لنا التعريف عند من؟ الفقهاء أو عند الفقهاء فقد انتهينا الآن من التعريف عند الأربعة. المقصود هنا التعريف عند السنة عند أهل الأصول لا عند المحدثين. فعند أهل الأصول كما قلنا بأن السنة كانت كلها هي الطريقة والسيرة سواء كانت حسنة أو كانت قبيحة وإلا قد قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة. فالمسألة على العموم وفي الصلاح ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض في الاصطلاح. وهذا التعريف ذكره الزركشي ونقل عنه الشوكاني. يعني هذا يعني التعريف هنا بذلك بأنه ترى أنه قريب من تعريف الفقهاء. هذا التعريف قريب من تعريف الفقهاء وهو أنه ليس بواجب أن السنة كل ما ليس بواجب. وعند الحنفية قال ما واضب عليه على فعلي مع ترك ما بلا عذر. يعني السنة عندهم هو كل ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما يعني في بعض الأحيان بلا عذر. وهذا أيضا التعريف يبين لك الفرق بين المندوب والسنة والحق أن التعريف الصحيح الذي يختار في هذا الباب أن السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقف عند ذلك. لكن عندما نتكلم على مسألة السنة التي يمكن أن نفتح بها بابا للفقهاء فهي ما خلى الوجه اللي هي قسيم الوجه. السنة هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها وقد يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حينا فهي تطلق على كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كما قلنا أو تقرير. ولأن التقرير هو الكف عن الإنكار والكف فعل عن المختار يعني الترك فعل على المختار. ائتونا بدليل عن الترك فعل أشاوس الميدان ائتونا بدليل عن الترك فعل. مساءة المولد النبوي ممتازة ممتازة ممتازة انت عايزه تدخلينا في الباب اللي احنا هنضرب فيه الاخرين. بصي عليه اسبري معاك استاذ. بس ممتازة إجابة سديدة. ترك صوت الصريح. يعني أنا نريد أولا الدليل الأثر ثم بعد ذلك الثمرة. الأثر على السمكات الدليل على أن الترك فعل حبيبي. يعني ما أدري لو أنت تفهم خلاص أنتم معي تتمرسون من زمن وأنتم أهل الأصول. قلت ما الدليل إذا ذكرت أنا الدليل ده مدرك الحب. ما الدليل يبقى قال الله قال الرسول إجماع أم قياس تعليل. لكن أنا أريد الدليل ما أريد جزئيات المسألة. ما كلامي سواء وصل الدليل يا حبيبي. ما أدري إيش أفعل الدليل يا بابا يا حبيبي. الدليل كتاب أو سنة. إذا لا أعظم المجلس فلا يجلس ممتاز يا حمزة. لكن لابد أن تبين وجه الدلالة. أنتم طلبة علم الآن. خلاص سعيد النخيل طبعا أصلا أحمد إيش أفعاله هو تفوق عليك بالكتاب معنا بالقصد بالهذا الأشويت اللي معه. فعمال اللي يأتي بيها وسعيد الآن بينجلي من ساعة الرؤية وهو عمال يتطاعد فاهم. فأخشى عليه من الحسد كمان. نعم هي الآية. قال الله وجل وعلا أنا الذين كفروا بني إسرائيل على لسان الأذرى عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وسمعوا الآن يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال يفعلون فجعل الترك هنا فعل. فتسمية الترك فعل من الكتاب هو الآن. وقول الصحابة رضي الله عنهم في حفل خندق لما قالوا لئن صعدنا ورسولا يعمل فذاك منا العمل المضلل. هو قال لئن قعدنا ورسولا يعمل فذاك منا العمل. قال العمل هو ده فذاك من العمل المضلل. هذه دلالة واضحة جدا على أن الترك فعل على طبعا في اللغة العربية وفي القرآن وعلى لسان الصحابة رضي الله عليهم بأن الترك فعل. فالترك فعل هذا أصل أصيل في هذا الباب. فإذا نقول التقرير هو ترك الإنكار الإقرار على ترك الإنكار والترك فعل. إذا هذا يدخل أيضا لكنه أضعف من الفعل فالإخوة جميعا أتوا بالأمثلة دون أن يأتوا بالدليل. وأنا أقول لابد من الإتيان بالدليل أولا. هذا الأصل. عليكم السلام ورحمة الله. الأصل الإتيان بالدليل هذا الأصل. وبعدين أنا بقول الكتاب اللي معنا من هذه الوصول هذا الكتاب من الأهمية المكان. فالإخوة لابد أن تتفتح ذهنا معنا في هذا الباب. وقد قال بعض العلماء السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز. سنة هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه الإعجاز. لما تأتي وجه الإعجاز لا اكتفاء فيها. وجه الإعجاز لا اكتفاء فيها كالإسراء والمعراج. الإعجاز لا اكتفاء فيه. والكلام هنا على السنة هو الذي هي السنة التي يؤتى به فيها. مفهوم ولا غير مفهوم؟ لما إذا السنة هي كل ما نقل عن المسلم ويؤتى به فيها كقول كفعل. قول المسلم بأنه عندما قال أنس قال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت ولا شيء أنا لم أفعله لما فعلت. كان يقول لو قدر لو لفعل. يبقى هنا لاكتساب النبي في مثل هذه المسألة كحالها يقول لو قدر له لعيش لفعل يهدئ من روعه اللي يرضى من قضى الله. يعني في علاوة يكون أحسن ما يكون خلقا. والفعل أيضا كل ما صلى عليه وسلم من فعل. لأن المسلم كان يتسوق وكان إذا قام من الليل أخذ السواد وتسوق به هكذا فيجعله كأنه في داخل إلى داخل لسان يقول أع. فهذه فيها ما فيها من الدلالات على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن هذه المسألة من الأهمية بالمكان وهي مسألة السنة مسألة من الأهمية بالمكان. لذلك أنا أثرت أن أبدأ بها قبل القرآن من أجل أن نقول الأدلة المتفق عليها سنتكلم عنها في هذا الكتاب كتاب البيضاوي. ونكون بكده انتهينا من كتاب البيضاوي لأن الشطر الثاني قد انتهينا منه قبل كل الأدلة المختلف فيها موجودة على النت. سعيد موجودة على النت البيضاوي المشروح هناك موجودة على النت. إذا كلها اللي كانت في الجامعة موجودة على النت. فالإخوة تسعى وتأتي بها الأدلة المختلف فيها. وهنا تسجيل الأدلة المتفق عليها تضم الاثنين وإن شاء الله يكون الكتاب بآخر كتاب المنهاج البيضاوي. وإحنا بفضل أنهانا ربنا من الشوكاني كتاب إرشاد البحول. ونحن أيضا يوم الثلاثاء ويوم الأرواح جمع الجوامع. جمع الجوامع أمس كان أمس. يبقى جمع الجوامع يكون مثلثان ان شاء الله ايضا في الاصول, بحيث الامر يكون على يعني ان شاء الله على على على الاتقان في هذا الباب, والا فانا اقول دائما لا محدث ولا فقيه ولا مفسر يعني خالع عن علم الاصول, ومن ضعف فيه ضعف في كل شيء. كتاب اللوم على الشرازي كان فقط مباحث العام الخاص. اما المساله الاولى يعني قال المصنف في الباب مسائل, المساله الاولى في عصمه الانبياء, يعني هذا عجيب جدا, عصمه الانبياء هذه هذه هذه المسائل الكلاميه وادخلوها في مسائل الاصول, وهذا هو حال اهل الكلام, هذا حال اهل الكلام من الاشاعره ومن المعتزله الذين تصدوا لعلم الاصول, وللاسف للاسف ان علم الاصول اكثر من كتب فيه هم اهل البدعه, يعني يغفر الله لنا ولهم, ونسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم, وان يغبر ما كانوا عليه من اعتقاد في يعني في بحر حسناتهم. مساله عصمه الانبياء مساله كلاميه, مساله الاعتقاد لما ادخلوها في مساله الاصول, لما كنت تدخل مسائل الاصول, والحق ان هو اراد ان يشير طبعا هو لهم هدف في ادخال هذه المساله فيها, ما هو الهدف الذي لهم في ادخال هذه المساله في علم الاصول؟ هم طبعا لما ادخلوها قلنا هذا من ادخال علم الكلام, لكن ما الهدف؟ ما الهدف لادخالي؟ ما الهدف لادخال مثل هذه المساله؟ عليك السلام كده. الباب حجية السنة ممتاز يا أستاذ هلالي, لكن لا في هذه الجامعة. استحلال ما يتمناه من البدع, لا لا بعيد بعيد عن أحبال الوليد. نقل السنة من يوم محمد ممتازة لكن ليست كثير. ممتازة لكن ليست كثير. الباب حجية السنة ممتازة ليست كثير. لا البدع ممتازة ليست كثير. ادخال مساله عصمه الانبياء في علم الاصول لهم هدف فيه, مع انها مساله كلاميه, مساله لا تدخل في علم الاصول, ليه ما ادخلوها في علم الاصول لهدف اخر؟ اقرب لكم المسافه ولا اقرب؟ هو لهدف اصولي ايضا, يعني غالب اقرب الاجابات الى الصحه, بزي تجمع غالب. لا يا سيد, لا بزي تجمع انت ايضا, لكن لا, مسائل الاعتقاد ليس فيها اختلاف, مسائل الاعتقاد ليس فيها اختلاف بحال من الاحوال. لا هم أرادوا إرادة طيبة, أرادوا الاكتساء بالإنسان في مثل ذلك, إن كان الإنسان معصوم لا يقع في الصغائر, لا يقع في الكبائر, ممكن الصغائر تكون معروضة في هذا الباب, يقولون الاجتهاد في الاكتساء به في هذا الباب للكف عن المعاصي, فيكون هذا مقصود, هو المقصود, مقصود أصولي هو الآن, مقصود أصولي في الاكتساء به, مفهوم؟ مقصود أصولي في الاجتهاد, في الاجتهاد به. أولاً عصمة الأنبياء هي ملكة كما قال بعض العلماء, قال الجرجاني العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منه, ملكة الاجتناب وهي سرية في النفس, سرية في النفس باجتناب المعاصي مع التمكن منه. المسألة هذه مسألة كلامية بين في علم الكلام بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وبين كثير من العلماء. الحق أن نقول أولاً الاتفاق والإجماع سلفاً وخلفاً على أن الأنبياء معصومون من الكبائر, هذا بالإجماع على أنهم معصومون من الكبائر, والخلاف بين العلماء هل هم معصومون من الصغائر أم لا, يعني اتفقوا أيضا على أنهم معصومون من محقرات الصغائر, على أنهم معصومون من محقرات الصغائر كأن يسرق لقمة, كأن يسرق درهما مثلا, أو يتحايل على شيء معين, فهذه محقرات الصغائر أيضا متفقون عليها لأنها تغشى المروءات, محقرات الصغائر هذا اتفاق, والخلاف بينهم فيها الصغائر مطلق الصغائر, هل او مطلق الصغائر هل يقعون فيها أم لا؟ الجماهير عنهم لا يقعون فيها، وأن كل ما ذكر من عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك، كل هذا من باب سيئات الأبرار حسنات حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو سيئات المقربين حسنات الأبرار، فهذه من هذا الباب. وصراحة أنا أدين الله بأن المسألة يعني على ما قلنا، المسألة على ما قلنا بأنه يقع، بأن الأنبياء يقعون في الصغائر، بأن الأنبياء يقعون في الصغائر، وهذا راجح صحيح أن الأنبياء يقعون في الصغائر، لمطلق الصغائر يقعون فيها، والدلالة على ذلك دلالات، عندما قول الله رجعناه تصريحا وعصى آدم ربه فغوى، وأيضا قال أن الله جل في علاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى سمعناك الذين صدقوا تعلم الكاذبين، وأيضا قال الله جل في علاه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسائل على مسألة الصغائر قد يقع فيها الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا أخطأ أهم بخطيئة إلا أحد من الكريم. إلا أحد من الكريم. فالصحيح الراجح أن عصمة الأنبياء المتفق عليه كما بينا في هذا الباب بأنه لا يصدر عنهم ذنب لا كبير ولا من حصرات الصغير، لكن الصغير يعني يمكن أن نقول بأنه يقع فيه، نعم يقع فيه. كيف ذلك؟ أي تشكيك البشرية؟ نحن نقول هو ليس بملك وليس لا على بشرية، لكن لابد أن نفهم لأنه لو وقع يعني الآن آدم عليه السلام نبي وليس النبي، نبي أكل من الشجرة ولا ما أكل من الشجرة؟ أكل من الشجرة، وقال الله تصريحا وعصى آدم ربه فغوى، ليس هذا ليس من العقل ولا الفهم أن يقال بأن لو وقع نبي في الصغيرة يكون ده شيء في ضرور، هذا دلالة على الجهل المركب بلو أحد قال بذلك أبدا. هذه لو دلت على بشرية إيش؟ على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إن دلت على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب، أو دلالة على بشرية الأنبياء وأنهم بشر كما قال صلى الله عليه وسلم إني بشر أنت كما تنتبه. لكن كما قلنا بأن المسألة خلافية، ولذلك قال السبكي وغيره قال بأنه لا يصدر عنهم ذنب لا صغير ولا كبير، لا عمدا ولا سهل، ولأن الله تعالى نزل ذوات الأنبياء الشريفة عن سبيل النقائص. وهذا قول السبكي الكبير، هذا قول السبكي الكبير. طب خلينا نقف عند هذا الكلام الذي استحسنه اسمه ايش هذا السليماني اقرأه، يعني هو الذي استحسنته وانت ليس المستحسن، كيف تقول هذا الكلام؟ او انت من المستشرقين؟ الصحيح الراجح في هذا الباب بأننا نقول نحن لا ندعي الملائكية في الأنبياء، ولا نقول بأنه ملك بحال من الأحوال، ونقول بأن الأنبياء بشر، والبشر مثل البشر، ورفعة الأنبياء على الآخرين هو أنه يوحى إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا أعلم. هذا كلام باطل اللي يقوله الاستحسان الأخ سليماني، هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، وإلا فلابد أن تدعي النبوة الملكية الملائكية للنبوة للأنبياء. وهذا الذي حدث مع في الغلو مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأنه مخلوق من نور، وقالوا لولا محمد ما خلق الله الخلق، وقالوا بأن آدم عليه السلام يعني توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا وجد اسمه على العرش، كل هذا بسبب الغلو الذي نحن فيه في هذا الباب، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل كل ذلك. وطبعا وأنكروا صحة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يؤثر في مسألة هذا الباب. نعم تراجع سليماني، لابد أن تتراجع، وإلا فماذا تفعل في قول ربك الصريح في الكتاب كتاب رب العالمين وعصى آدم ربه فغوى، في أكثر من هذا التصريح وعصى آدم ربه، هذه من المعجزات أيضا البشرية، هذا من تأكيد النبوة أن يعلموا أنه بشر، وهذه معجزة اتجاهت عليه وهو بشر، لكن لو ملك ممكن يقولون وهي ما فيها شيء من الملكات المعجزه. مفهوم؟ عليكم السلام وبركاته. فنقول بان هذا الامر فيه ما فيه من تعظيم وتقويه جانب الانبياء. ولذلك ترى الجهال السفهاء يعني ياتون يكذبون على رسول الله انه يكتب ب 100,000 قلم ويقرا ب 100,000 لغه. لا، النبي امي لا يقرا ولا يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم امي، وهذه دلاله واضحه جدا على اعجاز النبوه. لما اتى بشيء اعجز الفصحاء والبلغاء اعجازا تاما وهو امي، هذه له. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف لا يقرا ولا يكتب. الانسان كان امي، النبي الامي. ولذلك قال الله لما قالوا له ائت بالقران غير هذا او بدله، ماذا قال؟ قال ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يقع فيما يقع في البشر. سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى انه ياتي اهله ولم ياتي اهله، والسحر لا يؤثر على البلاء لانه حفظه حين البلاء، حفظه حفظا تاما. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعا وقرانا، فاذا قرانا فاتبع قرانا، ثم ان علينا بيانا. مثلا التركي الكبير يرى بانه الانبياء معصومون من الصغائر والكبائر، الانبياء معصومون من الصغائر والكبائر، لا عمدا ولا سهوا، لا يقعون بها لا عمدا ولا سهوا. بل يقولون انه يمتنع عنه النسيان، وهذا خطا، هذا غلو من الاصوليين هنا الان. الاسرائيلي والاسرائيلي يقولون بهذا، جزاك الله خير. والاسرائيلي يقولون بانه لا ينسى، يقولون لا يقع عليه نسيان. طب ماذا تفعلون بالتصريح قوله هو عندما قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون؟ فاذا نسيتم فذكروني. تصريح وقد نسي وارتجت عليه ايه حين العباده، لا حين البلاغ. فرق وافهم الضابط. حين العباده عندما قال في قوم ابي قال نعم، قال وهو لما مر في المسجد وسمع الرجل يقرا، ماذا قال؟ قال رحم الله فلان اذكرني عاد كذا وكذا كنت انسيته. فعند التعبد، وبشاهد ان السنه لا تنقص لا ابدا، بل ترفع من الجبهه، بل هي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من مساله النبوه. نعم. وكما قلت البعض منهم الاسرائيلي وغيره يرون بان النسيان ايضا يمتنع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا يصح، وهذا كلام يصح. والصحيح الراجح في المساله بان الانبياء جاهز عليهم المعاصي، مطلق المعاصي لا محقرات المعاصي، لا الصغائر يعني الكبائر معصومون منها، محقرات الصغائر معصومون منها، مطلق المعاصي قد يقعون فيها. ولا بد ان نقول فإن وقعوا يلهمون التوبة في التوبة والحين، يلهمون التوبة في التوبة الحين، لقول الله جل وعلا فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال المسألة الثانية، قال والثانية فعله المجرد، يعني فعل الإنسان المجرد. يعني إيش المجرد؟ باقي خلينا تثبت يعني الفعل. فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك، وعلى النزع عند الشافعي، والوجوب عند ابن سريج وابي سعيد الاصطخري. وقال وهو طبعا من الشافعي هؤلاء، وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالها، واحتمال ان يكون من خصائصه. طبعا هو هنا المصنف ايضا قال بانه متوقف فيها، هذا خطا مبين. يعني قلنا دائما ان وجدت مساله من مسائل العلم ووجدت فيها من يقول انه متوقف، فاعلم ان قوله هو اضعف الاقوال. اعلم ان قوله هو اضعف الاقوال في هذا الباب. اقول هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تفصيل. وتفصيل هذه المسألة أولا أن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، وهي أقسام ستة أو سبعة. القسم الأول أن يدل دليل أو تدل القرينة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، تدل القرينة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وهذا باتفاق يقولون الفعل واجب. نحن الآن نسأل محل النزاع في الفعل المطلق، هل هو على الوجوب أم هو على النذب؟ نحن نتكلم على فعل جاء ومعه قرينة مصاحبة تثبت الوجوب. جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرينة غالبة مصاحبة له تثبت الوجوب، كما تجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يطوف سبعا ويصلي بعدها ركعتين، وكان في الطواف يضبع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الخبط يفعله عند الطواف. نقول الآن الطواف سبعة واجب، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاءت القرينة بالوجوب، ما هي؟ خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يبقى إذن الأصل في هذا كل فعل فعله سبب الحج فهو واجب بقوله خذوا عني مناسككم، وهذا أمر غير أمر الوجوب، إلا ما دل الدليل على الاستحباب. المميت المزدلفة يكون أجيبه، يكون المميت المزدلفة، يكون الأستاذ يسأل الطلبة المميت المزدلفة ما حكمه؟ ما أريد نوما من الطلبة. واجبة ممتازة يا أستاذة، طب ليه ما واجب؟ ممتازة أنت الأخرى، طب ليه ما واجب؟ ممتازة ثلاثتكم ممتازات الحمد لله. إذا ليه ما واجب؟ ليه ما واجب؟ يقول الأستاذ يتقطع، الأستاذ سليمان يقول الأستاذ يتقطع. واجب ليه ما واجب؟ يا حبايبي عندما تريد يديني بالدليل على طول بسرعة. لما واجب؟ حتى عند المالكية أصلا في رواية عندهم أنها واجب ممتازة صلاح الدين، لا لقولي أبو الوليد أيضا، لأنه قال خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسككم. إذن الأستاذ سأل على الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا على الوجوب، قلنا ليه مع الوجوب؟ قالوا لأنه قد صاحبتها قرينة تثبت الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهل فيها دلالة على الوجوب. أيضا من ذلك أن نقول بالنسبة لمسألة الركوع فإنها على الوجوب، صحيح إذا قلنا بأنها على الوجوب يعني وإلا فيروح، فهذا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا قد يأتي فعل ويدل عليه دليل أو في قرينة من القرائن التي تثبت أو تبين أو فلت تبين الوجوب، فنقول هو على الوجوب، هو على الوجوب، هذا الفعل الأول. ويبقى إذن الفعل الأول أنها صحبته القرينة على أنه واجب فهذا واجب، يبقى إذن فعل النبي يقع واجبا، وهذا باتفاق العلماء يقع واجبا إذا صاحبه أو صحبته قرينة، وهذا فلت تثبت الوجوب. الثاني أيضا من الأفعال ما خرج بيانا للواجب، ما خرج بيانا للواجب فما حكمه؟ حق أن ما خرج بيانا للواجب صار واجبا، كل ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، كل ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. سأل ذلك قول جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله، عليكم السلام وبركاته. فقطع عن السلام اليد من الرسل، وقال فاقطعوا أيديهما، فقطع عن السلام اليد من الرسل، قلنا هذا الفعل خرج بيانا الواجب وما كان بيان الواجب فهو واجب. قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فضربوا السلام ضربة في الوجه واليدين، فكان فعل السلام هنا إيش؟ واجب، لأنه خرج بيانا للواجب، هذا واجب لأنه خرج بيانا للواجب. هذا واضح جدا في هذا الباب، عليكم السلام ورحمة الله. القسم الثالث هو ما جاءت القرينة على إثبات الإباحية فيه الإباحة ما جاءت القرينة على إثبات الإباحة أنه للإباحة فما يقولون هذه القرينة أن تكون الأفعال أفعال جبلية كقول ابن عباس نام النبي صلى الله عليه وسلم ولما نام نفخ وإنه كان إذا نام نفخ ينفخ هذه أفعال جبلية هذه أفعال جبلية كان قاعد ليأكل أكل بأصابع الثلاث هذه أفعال جبلية ما أحد يقول أن الذي أكل بالشوكة أو السكينة أو الملعقة بأنه يكون قد خدم نادى الله ورسوله أو ترك السنة لا هذه أفعال جبلية هذه أفعال جبلية فهذه الأفعال الجبلية الحق بأنها كما قلنا على الإباحة لكن قد يؤجر المرء إذا فعلها ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك يقول ما كنت آكل الضباء حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الضباء فكنت يتتبع الصحفة بالضباء فكنت أحب الضباء من يوم أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الضباء أيضا أبو أيوب الأنصاري لما وضع الطعام فيه بصل أو فيه ثوم مطبوخا أنتم تعلمون أن عمر قال أميتوه بالطبخ فالطبخ يعني يذهب الرائحة ومع ذلك لم يأكل النبي فكف أبو أيوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أناجي من لا تناجي كل فقال لا وكف عن ذلك وهو لما كف عن ذلك كف إيش كف تأسيا كف تأسيا شوف الفعل هنا أو العلم الفعل هنا معلل بعلة غير مثلا معلل الكف اختبار لا يوقف المحاضرات اختبار يكون في وقت قبل الاختبارات بعد الاختبارات الامر اليهم لكن وقت الاختبار لا يمكن ان نبدا فيه هنا سؤال مهم جدا وهو بان الاسلام لما اكل لما قدم له الطعام في ثوم والبصر فكف ابو ايوب فقال له ان الاسلام كل اني ينادي من لا تنادي فلم ياكل لا في محاضرات اخرى يا استاذه هناك محاضرات اخرى لنا الإجابة نعم ما صح إيقاف محاضرة على منهج الاختبار بحمل الأحوال لا عليك يا أستاذ سنفعل ذلك يا أستاذ سيد أجيبه الآن العلة علة قصيرة أكل النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل مطبوخ وأميتوه بالطبخ قال عمر لم يأكل أبو أيوب لم يأكل فقال له ماذا تفعل كل فإني ينادي من لا تناجي كل فإني ينادي من لا أناجي من لا تناجي فالعلة هنا علة قاصرة فكيف يصح لأبو أيوب أن يأتي بالإنسان في علة قاصرة يعني هذا الأمر أيضا ليس جبليا له الآن لا فيها علة وعلة قاصرة فكيف يأتي به أعجبنا السؤال والإجابة كثيرة جدا هذا العجب منه النساء الإجابة كثيرة جدا نبحث بقى نرى ننظر في طرف العلم كيف إجابتها نعرف شفت عمر ما هذا؟ هو ما في زيتك بس ممتاز ممتاز من يسر يسر الله عليه أيوة نعم سنفع الآن سأتيكم الرسالة الآن اقرأوها تبعثها الآن بحثوهم الآن الآن الرسالة بحثوهم هذه الرسالة الآن اللي هتأكلوا على الجروب ايش على الجروب ايش على الجروب بتاعهم وعلى الواتساب على طيب جزاك الله خير كيف العلة القاصرة لا تساء فيها أسماء أبو عبد المجيد أو أبو المجيد يقول نحن لا نريد بخبر محرج جزيت الجنة حبيبي قال أبو أيوب ينادي في صلاة ممتاز تعليل جيد جدا المسائل الأمجد التونسي لكن ليس في الإجابة التامة يقول من ابن ناجي كراهية أدينة الملائكة لهذه الريحة ورغة البشر أن الملائكة تأذى بما تأذى بينه وبين آدم فقيل لا يؤذي البشر. لما خلاص هو أميتوه بالطبخ. سائل عليك أنا أميتوه بالطبخ فلا إزاء. إذا كانت العلة الرائحة فإذا الرائحة قد انتهت. عليكم السلام ورحمة الله. طلب الخلول وال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الصحيح لذلك أن نقول أن أصل التأسي موجود أصل التأسي في ترك الصوم والبصر موجود فإذا حتى لو كانت علة قصيرة فالتأسي به على غرار الأصل صح ذلك التأسي به صح ذلك التأسي به على غرار الأصل جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للكلام على القسم الثاني أو القسم الثالث من الأفعال وهي الأفعال الجبرية وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا يعني إذا حج يجول خصام ناقته حتى يباركها في موضع بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الثالث من الأفعال هي الأفعال التي جاءت القرينة تثبت الإباحة وهي الأفعال الجبرية الأفعال الجبرية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من نحو القيام والقعود والجلوس عند الطعام كل ذلك من أفعال الجبلية النوم أيضا كل ذلك من أفعال الجبلية حياكم الله جميعا الناس الله ربنا يحفظكم جميعا أما القسم الرابع من أقسام فعل رسول الله أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاتم والله ما رأيته أنا لا أغض الطرف عنك أنا أصلا يعني ينشرح صدري جدا عندما أجد إجابتك لا عليك أنت ما تحتاج أن ننظر إلى الإجابة يعني أنت أثر بغوار نسأل الله أن يتقبل نسأل الله أن يستعملك ولا يستبدلك الأفعال أيضا من الأفعال ما عرف تخصيصه لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الأفعال التي تعرف لأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا يغتسى به فيها لا يغتسى النبي صلى الله عليه وسلم به فيها منها أن السلم ينام ويقوم فيصلي ولا يتوضأ طبعا هذه مسألة خلافية في الفقه مسألة أنه ناقد أو غير ناقد لكن بعيدا عنها لا يمكن الواحد أن يأتسي بالنسبة في هذا الباب ويقول أنا تنام عيناي ولا ينام قلبي هذا سندخله مع المسيح الدجال، يعني هذا سيكون معه مع المسيح الدجال. فالحاصل بأننا نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الزواج من تسع، تزوج من تسع، تزوج 11 امرأة، فهذه فيها أيضا دلالة على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الزواج من الوهبة نفسها، كما قال الله تعالى: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. سيكون الرابع هو الأفعال الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب حاضر، أنا سأجيبك بعد المحاضرة تحت أمر، اكتب الأسئلة يا شيخ. هذه أفعال خاصة لا يؤتسى به فيها، هذه أفعال خاصة ورد في خصوصية فلا يجوز أن يأتسي به أحد فيها، لأنه قد وردت الخصوصية. طبعا الخامس الأفعال التجارة مثلا مجردة ما في قرينة لها لحامل الأحوال، والأصل بالأفعال المجردة التأتي بقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كأنه يرتدي نعله يبدأ باليمين، كأنه يلبس ثقافة في اليمين، فما ورد أفعال المجرد أن لم تأتي في قرينة، فالأصل فيه أنه على التأتي. التأتي والاستحباب، استحباب. هذا الخامس. أما السادس من أنواع الفعل هو ما تجرد عن جميع ما ذكرناه إلا أن قصد القربة، إلا إذا قصد القربة أو قصد القربة ظاهر فيه، فليس أيضا مجردا من كل وجه، لأن هناك إشعار، هناك دلالة أن هذا تقرب به، أن فيه شيء نوع من القربة يثبت فيه القربة، كقول الإنسان في يوضع أحدكم صدق، وأيضا قول حسن خلق الإنسان مع أزواجه، وتحته قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. والفعل المجرد هو ما لا يدل حكم خصوصي من وجوب أو لازم أو إباحة. السابع ما لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا، وهذا على غير ما وصفنا لكم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه المسألة اللي هي المسألة السابعة، لأنها مسألة طويلة إن شاء الله ننتهي منها في الدرس القادم. لو فيها أسئلة فقط جمع الأسئلة هذه، عضوا بهذا على النواجذ، بالنواجذ على هذا الباب بالذات، لأنه باب من الأهم مكان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول السائلة: فما معنى من يضيف لتعريف السنة أو صفة خلقية أو خلقية؟ فما المعنى اللي يضيفه يعني مقصود بيه؟ الكلمة أو صفة خلقية أو خلقية؟ ما شرحناها، صفة خلقية خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، كان أكحل العينين بأبي هو أمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أجمل من القمر. أما الخلقية كان خلقه القرآن، قال: ما مست يدي زبادا حين عليها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صفة خلقية. قال: لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم تفعله لما لم تفعله. محاضرة اليوم لا تدخل في الاختبار، من اجل الاستاذ حمزه واستاذ يمنى. يعني الاصل في الباب الاستاذه يمنى. يا استاذه يمنى الاصل عندك الان هذه المحاضره لا تدخل في الاختبار. كل سؤال في المبحث العام والخاص لا عدوى ولا ترى الفصوصة. لا لا لا في اخت هنا تبين المسألة هي تقصد تقول تقصد كيف تتأثر بالصفة الخاصية. لا طبعا هذه يعني الانسان يكون يعني قادر ما يستطيع انه يحاول قدر الامكان ان يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم في هندامه في سمته في دله بابي وامي فقط. نعم سؤال في العام الخاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا سائر شفتك والله استحيت اسال هذه المره اخرى. لا ما خلاص انت السؤال بقى لازم لك انت مفتاح الخير للاخوات والاخوه عندك. يعني انت كل مفتاح الخير انا الان بقينا ننسق كل شيء مش هيجي في الاختبار حتى تعلمي انت فيعلم الجميع بذلك. هذه محاضره لا تاتي في الاختبار. يقول سؤال في مبحث العام الخاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره هل خصص بحديث فر من المجذوم وحديث فمن عدا الاول؟ يريد شرح هذه المسألة لأنها منتشرة. أنا شرحت شرحة مفصلة وقلت لابد أن ترجع إلى في هذا الباب من كلام من تصديق المسألة فيها مسألة القول الويفي في انفلونزا الخنازير أجلكم الله. تكلمت بها باتساع جدا في هذا الباب. احنا قلنا لا عدوى ولا طيرة عام. هل مخصوص بقول فر من المجذوم؟ يعني يكون العدوى والطيرة في المجذوم فقط أو في الطاعون؟ فقد قال به بعض العلماء قال بعض العلماء لا عدوى عموما الا في الطاعون او في ال او في ال اما في الطاعون واما في الجزام فر من الجزم فرارة كامل الاسد. وصحيح انه ليس كذلك لانه قد ورد حديث مرفوع وموقوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد المجذوم وقال كل بسم الله توكلا على الله. ولكن هذا حديث ضعيف ومرفوع صحيح وموقوف على سلمان وعلى عائشة رضي الله عنها وارضاها. لو اكلت الدباء مات سبحان الله مات وسعت كده. يقول لو تعمدت النفخ اثناء اذا تعمد النفخ اثناء انت هتحس بحاجه. دكتور سامر ابوس ايدك يا دكتور سامر. دكتور سامر ملح العلم اللي عندك هذا ناخد فيه شويه. يعني من الذي سيشعر بعد ما ينام انه لابد ينفخ؟ لكن اكل الدباء نعم هذا سؤال جيد جدا. فانت لو اكلت الدباء تاثرت تحبه كان الانسان كان يحبه لك بذلك الاجر. هو ايه الدباء بالضبط؟ ده هو ده اللي بيعملوه في حلاوة الان في المانيا بيجعلوه حلوة للاولاد. شوف الكفرة استخدمونها واحنا ضيعناها. اسمه ايه؟ القرع العسلي. ما الفرق بين القرع ال ده بيحشى والاخر اللي هو بيعمل حلاوة كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أجبت أنا عن هذا السؤال. أجبت عنه قبل ذلك. قضايا الأعيان هل يقاس عليها لا؟ نعم قضايا الأعيان يقاس عليها مثلها. قضايا الأعيان يقاس عليها مثلها. الأخت أصلا قالت أهو الآن أعتقد أنها تخصص هذا الباب. قالت الدباء ونبات عشبي زاحف ليس له سقف. أوراقه كبيرة ولونه برتقالي عسل. هو هذا؟ خلاص أخونا صبري لخصه في بمسمى القرع العسل. ماشي. لكن خذ ألمانيا الآن يعني يصنعونه حلوة كده؟ نعم. افضل حاجه قالت الدكتور سامي يقول لك يتعذر حصر فوائدها الطبيه. جزاك الله خير. سبحان الله. شوف الانسان لما حب هذه سبحان ربي العظيم. يقول البعض يستدل على عدم سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالايه والله يعصمكم من الناس. كده الله يعصمك من الناس، البعض بيستدل بها على عدم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. على سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا دلالة على الجهل، لأن الله يعصمك من الناس، تعال انظر في الله يعصمك من الناس في سياق الآية، في سياق من المفسرات ومن المقيدات. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، يعني حين البلاغ. ونحن متفقون على أنه عند البلاغ معصوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ. ولذلك قال له: لا تحرك به لسانك لتعجن به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الأمر ظاهر جدا في هذا الباب. شج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، بل كاد يقتل في هذا اليوم، بل أداع أنه قتل لما قتل عمار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حدث له محارف من المرض، ووقع عن ثرثي وجحش فقده وصلى بهم في البيت. كل هذا دال على أن العصمة عصمة عند البلاغ، والسياق مقيد. قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. مكان ما بد يفعله يجعله اختبار الوصول في هذا اليوم، في يوم الوصول. تقول: هل قضايا الأعيان يقاس عليها مثلها أم لا؟ وإن كان نعم يقاس عليها، فما الفرق بينها وبين صفات الأعيان؟ قلت قضايا الأعيان يقاس. أنا ما أجبت على هذا السؤال قبل ذلك. وقضايا الأعيان أن أولا هي قضايا أحوال، هذا راجح صحيح، يقاس عليها مثلها كرضاع الكبير في الباب، ليس من البر الصيام في السفر، هذه قضايا أحوال يقاس عليها مثلها، لكنها لا تعمم. طريقة الاختبار. طيب أنا أترك الأستاذ أحمد الآن، يعني أنا هم أسئلتهم انتهت قبل أن أدخل في المذهب، أترك حدث تعالى أكتب لهم كيف يكون الاختبار، مواعيد الاختبار اللي أنت كتبته هذا. حتى إيش؟ طريقة الأسئلة هيكون سؤال مقالي وسؤال اختياري وسؤال صح وغلط. وإن شاء الله الأمر هيكون يا يوسف. أنا قلت لكم بس عشان الإخوة، أنا ما بحبش الإخوة تفهم جيدا، أي أخ بيكتب اسمه على الورقة ولو ورقة بيضاء أنا برع له ربع الدرجة ابتداء، ربع الدرجة ابتداء بيوضع من أجل الأدب في الدخول للاختبار فقط، وبعد ذلك يتميز الناس على الأسئلة. مش بس يا حرص ننبههم يكتبوا اسمه في تبعت الاختبار من غير هناك الاختبار الاخر. احنا طبعا اصلا يعني ممكن يكون فيه كرامات اولياء، ممكن يكون فيه بركه، لكن كشف الغيب غير موجود. الاخوه والاخوات يكتبوا، يبعثوا الاوراق يعني في الاصول، في اختبار تخريج فروع الاصول. كثير من الاخوات والاخوه لم يكتبوا الاسم، بعثين الورقه كذا من غير اسم. وبعدين هما ماذا نفعل نحن؟ نشتم من رائحه الورقه نعرف من صاحبها؟ يبعطي بس في ملف فور ده شفنا حضرتك هتدي اللي هيبعت الورقه نعم ربع درجه لهم، يعني بيكون ان هو يبعت اربع ورقه. جيد جيد جيد حضراتكم ربي، لكن انا فقط اردت ان يفهم الاخوه ان يعقلوا هذا الامر عنا، باننا حقا انا احترم طلبة العلم جدا، فدخول طالب العلم فقط دخوله هذا ادب منه. وانا صراحه يعني اهم ما يكون في طالب العلم ان يكون مؤدبا، هذا ما يكون في طالب العلم. فهو من ادب طالب العلم اذا دخل الاختبار هذا تقدير وتوقير للعالم. ومن لم يعرف قدر العلم لا يستحقه، ومن لم يعرف قدر العلماء لا يستحق ان يكون معهم. فانا اقول معنا انه يدخل ويكتب ويتعنى وياخذ الورقه ويكتب اسمه، فانا بضع له ربع درجه. هذا دائما على الديمومه، كل اختباراتي بفعل ذلك. بس يبعثوا في ملف فورد. نعم، اي اخوه يعني مش ليس في الجامعه لهم ان يدخلوا الاختبار ويأتوني به، ده انا اسعد ما اكون انما يكون كذلك. ما الفرق بين قضاء الاعيان وقضاء الاحوال؟ قضايا الأعيان اللي هي تكون الحديث خاص بهم لا تقاس عليها مثلهم عند الجمهور كسالم مولى أبي حذيفة، قال هذه قضية عين، الحديث خاص به فقط فلا يقاس عليه نكس. والحق أن أصل التشريع لا يمكن أن يكون فيه قضايا عيان إلا ما دام الدليل على خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن أنه ينزل حكم خاص بعين لا يمكن. التشريع بيكون عام أو قضايا أحوال، ولذلك قضايا الأحوال لا تعمم نعم لكن يقاس عليها مثلها. يقول حتى في مسألة إرضاع الكبير هل يمكن أن يحدث ذلك الآن وليس هذا مخالفا لفقه الواقع؟ لا أي فقه هات السؤال من الأول. يقول حتى في إرضاع الكبير هل يمكن أن يحدث ذلك الآن وليس مخالفا لفقه الواقع أو أن المسألة تفتح بابا للغة؟ الآن بقى وين المخالف لفقه الواقع؟ من السائل؟ سيد عيسى. المشكلة سيد عيسى عنده ثقافة هجم عليه هجوما نظريا فمخليها في مسألة بكذا. انت بص يا سيد يا أستاذ سيد، لابد ان تعقل مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لواقع ليغيره لا ليتغير به. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لواقع يغيره لا ليتغير به. فأنت الآن يعني النظر المتمحص هذا منك لواقعك الذي تعيش فيه كأنك تريد تتغير من أجل الواقع وتغير الأحكام من أجل الواقع، بل الواقع ينوى عنقه يتغير هو لما جاء به الشرع. أيوة ممتاز، أنت صحفي وأنت أنت وفوق رؤوسنا ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك ويجعلك ممن ينصر الله بهم الدين ويجعل قلمك يعني أن يجعل قلمك لله ولرسوله أمين رب العالمين. معك ممتاز، لكن أنا سأقول لك شيء، لابد أن تؤسس هذا الأساس وتعقله جيدا، أن تعقله جيدا، لأن الإسلام لما جاء في الواقع جاء ليغير هذا الواقع لا ليتغير به. هذا الأول. والأمر الثاني، نحن لسنا بعيدين عن فقه الواقع. الآن أنا أقول لك لما يكون رجل، وشوف المثل الذي سيضرب لك الآن تعرف ما فيه، لما يأتي لك النبي صلى الله عليه وسلم أما نضرب لك مثلا برجل مثلا يعني قد ابتلي بحادث وهذا الحادث قتل كل ما في السيارة، ما بقي إلا ولد صغير عنده 10 سنوات يعني على مشارف البلوغ الآن، أو بلغ عنده بلغ إلى السنة الرابعة العشر، فبلغ وهو الذي تبقى وما أحد عنده في عائلته يعتني به أو يكتنفه إلا عمه، وعمه مع زوجته مع 4 بنات ما عندوش أولاد. الآن الولد يعتبر أجنبي عن زوجات زوجة عمي وعن بناتي، ماذا يفعل؟ إن ترك أو تركه للضياع للسارقة لغيرها، تركه للضياع وأن اكتنفه وفاز به وحاده، لابد أن يكون مع مع زوجه ومع بناته، فماذا يفعل؟ هنا نقول هنا محل هذه الحديث عن السنة المولى أبي حذيفة، فنقول اجعل مرأتك ترضعه ولا وليس بقولي ترضعه انه ينشف عن المحل فيرضع منه، لا هي تعصر المحل حتى ينزل اللبن في قارورة 5 رضعات مشبعات، فيأخذ 5 رضعات فيرسل ذلك ابن الله في الرضاعة ويرسل ابن له في الرضاعة واخا للبنات في الرضاعة فيفوز ويفوزون، ويكون الرجل الذي لم يرزق بالولاد رزق الله بالولد الآن وصار أخا للبنات. هي الآن هي صورة واضحة جدا في الواقع الذي نعيش. إيش اللغط اللي فيه؟ كل اللغط اللي فيه إنه سيكشف عن السجن ويرضع من السجن، وهذا عندي خيبة الذي يجهل هم يجهلون. ولو قال به بعض العلماء، لأن بعض العلماء يقول ما دام المقصد صار مشروعا الوسيلة مشروعة، قلنا أخطأ أنت عالم جليل فوق رؤوسنا لكن لك أخطأ، وإلا فالوسيلة ممنوعة وعندنا وسائل أخرى من البدائل الوسائل المشروعة، فنقول بالوسيلة المشروعة على ينتهي الأمر ويكون حققنا المسألة. أمين يا رب العالمين. أرجو أن تكون المسألة ظهرت أمام حضرتك، ونسأل الله أن يدفع بك الأمة الإسلامية وأن يجعل لقلمك القبول وأن يجعلك دائما ذابا عن السنة قامعا للبدعة. اللهم أمين يا رب العالمين. يقول ما الفرق؟ تقول بسهولة ربي طريقة وهو النبي وتبنى ثم تبنى رجل الإسلام فأسلم، ماذا يعني أجنبي لو تبنى الولد وبعد كده أسلم هو يعلم أن التبني في الإسلام لا يجوز، ورجل وعنده أبنات تقول له يفعل ذلك، يكون ابنا له في الرضاع. تقول ما الفرق بين المجمل الذي لا يصح فيه العموم وعموم المقتضى؟ عموم المقتضى بيناه وأن الإجمال في هذا الباب قد يحتمل إن المجمل لا احتمالات تعتريه وهذه احتمالات ليس لها مرجح. أما عموم المقتضى فهو يشمل جميع الاحتمالات وهناك قرار تثبت احتمال يرجح على الاحتمال لأنه ولذلك العلماء يقولون بعدم عموم المقتضى يقولون ظاهر جدا ان في احتمال هذا احتمال غير المقصود. فهذا الفارق بين المجمل وبين عموم المقتضى. والا فبينهما ايه؟ اتفاق وافتراق. يقول في مساله الرضاع اليس العبره في من كان اقل من سنتين؟ هذا في العموم، لكن في حاله الاحوال قلنا وقضايا الاحوال يفصل عليها من الظهر. كتبت لهم شيء انا بس ننتهي من الرساله وفكت لهم ما كنت بعت على الجروب ما بيسالوش ان هو ينفع يفتح التفريغات بس لاقي حد. طيب انا اقول ايضا للجميع ان يفتح التفريغات له ذلك له ان يفتح التفريغات. لا لان سؤال اشرف ده هذا يقول لماذا ترى انه لا يجوز الحج بمال الزكاه مع ان الحج هذا قول الجمهور ان مال الزكاه لا يصح الحج لان قول الله جل في علاه الاصناف ذكر في للزكاه اصناف ثمانيه من الاصناف قال وفي سبيل الله على التحقيق عند جماهير السلف والخلف ليس له الا سبيلان سبيل السنان وسبيل اللسان. فالزكاه تكون المستحق فيها اهل الثغور من الجهات عليه الامر واهل العلم فقط ولا ثالث له في هذا الباب. وان كانوا ايضا على غنى حتى لا يشترط لذلك الفقر. وان لو قلت لو كان فقيرا نعم صح يبقى ماذا فعلت؟ رددت الصنف الثامن للصنف الايش؟ الاول. فهذا صنف واحد مستقل ليس العله فيه الفقر بل العله فيه طلب العلم او العله فيه الجهاد في سبيل الله. يريد يسأل عن نعم عن المسائل القبورية. نعم مين؟ أشرف ماله؟ يعني يستأذن يسأل عن درس أمس عن المسائل القبورية شد الرحمة. طيب اتفضل ماشي بس خلي الأول الكلام لأن هم يحتاجون للامتحان وكده عشان حتى لا نضايق عليهم. ما هي طب ده بس عشان انا الاخت الفاضله اخت ما اسمها الاخت الفاضله اخت اسماء مش تقول بتقول اخت امتحان وقت الظهر والوقت مفتوح طول اليوم جاب 3 عدد يوم. هو الاستاذ احمد بيقول ذلك مش معناها ان هي هتشرف من الساعه 1 للساعه 45 في وتقول له عندنا هي بترد على اخ كان بيقول ان الالزام بوقت الامتحان بيبقى عندنا شغل فهي بتقول له الوقت من الظهر الشغل يعني ممتد يعني براحتك يعني مش ممتد ان هي تاخد الورق كل هذا لا ممتد ان هي لو امتحن الساعه 2 يا صح امتحن الساعه 3 يا صح. المهم ان هو معاه ساعه او ساعه ونص هم حرق يعني انا انتوا بين ساعه وساعه ونص. فاذا ابتدى الساعه 3 ينتهى 4 ونص ابتدى 5 ينتهي 6 ونص ابتدى 1 ينتهي 2 ونص في هذا الباب. يقول والأماس عندكم وأنا أقول بفتح المحاضرات ما فيها شيء. يقول ما هي مراتب ترتيب أقسام تفضل يا سليماني تفضل يا أستاذ. نعم مراتب ترتيب أقسام العام أنا لا هو ده كده عايز الإجابة كده ده بينكر بيه ده عايز الإجابة طبعا أنا قلت كده خلاص أعطيته الإجابة في سؤال جاي من هذا الباب على العام الذي يرد به الخصوص العام الذي يبقى عموم العام المخصوص العام الذي يرد به الخصوص والعام الذي جاء على سبب المخصوص ده داخل بقى كده لا بقى اقرا من الامثله المفروض هو يتأني احتياج الاختبار وانا اجيب الان فاهم؟ غفر الله ولا يقول اليس حديث شد الرحال خاص بالمسائل الاستاذ بس عشان قلنا نقدم الاخت اسمها ايش الاستاذ وسام يقول او الاستاذه يقول استاذ جامي يقول الوقت قليل جدا ساعه ونص قليل جدا هو ده صح وغلط سؤال مقالي وسؤال صح وغلط وسؤال اختياري ساعه ونص خلاص الاختيار ساعتين يا استاذ الاختيار قلت لك الترخيم تبخيم، هو فرحان انا كل شويه اخد الترخيم تبخيم. نعم يبقى اذا الاختبار ساعتين، لكن الحصه تعود تكفي، لكن ساعتين الاختبار ساعتين. نعم اكتب الاختبار يدويا، ما تكتبه ايه بالشفرة؟ لا يعني اه طب لا طب قولوا انتوا بقى عشان شفنا في حاجات الاخوه انا يقولون لا ما صح انك تكتبه يدويا، انا والله ما اعرف ليه. الخط ماله؟ خلاص طيب يبقى الكتب عشان ترحموني انا بالنسبه لقراءه احسن الله اليكم. ممكن يكون كذلك يا استاذ زهير، ممكن الوقت الذي يناسبك ادخل فيه الاختبار. واياكم، رفع الله مقامكم ونفع بكم، نسال الله جل وعلا ان يجعلكم من علماء الامه المعتبرين. مثال كده انتهت المثل الثالث. طيب حديث سؤال 16 فضل هات يقول أليس حديث شد الرحال خاص بالمساجد ولا الذكرى للقبور فيه؟ الحديث هنا ليس خاص بالمساجد، الحديث هنا معهول مصطدي، يقول لا تشد الرحال إلا إلى ذلك، معنى ذلك لا تشد الرحال إلى بقعة تبرك بها إلا ثلاث مساجد يتبرك بها، وهي المسجد الأقصى المسجد النبوي المسجد الحرام، لأن المسجد النبوي صلى فيها بألف صلاة، المسجد الحرام صلى فيها بألف صلاة، وهناك رواية فيها ضعف التي مستأنس بها لأن الصلاة المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فإذا هذه البقعة المباركة، هذه البقعة أتعقب المعنى لا تشد الرحال إلى بقعة يتبرك بها إلا بالمساجد الثلاثة. نعم